يعقوب ما عنده القدرة، كان يكفي الله سبحانه وتعالى أن يقول له لا تقوى، أو لابد يطف الدليل مادي إن صح التعبير. طبعا مو دليل مادي، ذاك مادي كان يحتاج إلى دليل من قبيل ما جاء في كلمات إبراهيم عليه وعلى نبينا آلاف التحية والسلام، قال أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهو كان يرى يريد هذه الحالة، لن تراني، قيل له، قيل له أم لم يوجب، قيل له لن تراني تلك الرؤية القلبية التي هي من اختصاصات نشأة الآخرة عندما ينقطع الإنسان من شواغل البدن، لن تراني. جاء الجواب بأنك لن تراني. خب كأن موسى عليه السلام قال ولكن ليطمئن قلبي، من يقول أنا ما أقدر، أحتاج دليل على أني لا أستطيع، كما طلب مو إبراهيم الدليل على أن الله قادر على أن يحيي الموتى، وإلا هو مو مصدق. الله عندما يقول له أنا قادر على إحياء الموتى لماذا لا يصدق؟ لأنه ذاك أنا قادر على إحياء الموتى علم حصولي، والذي طلبه إبراهيم ماذا؟ وجدان، حضور، أن يعلم ذلك وجدانا واقعا لا تحصيلا وصورة. كأن موسى لسان حاله هذا المعنى أنه لن تراني، قبلت ذلك، ولكنه أريد ذلك وجدانا واقعا، ولم أجد في المفسرين من أشار إلى ذلك، وجدانا واقعا. قال انظر إلى الجبل، بس انظر إلى الجبل، فإن استقر، إن استطاع أن يتحمل فأنت تتحمل، وإن لم يستطع أن يتحمل فأنت تعلم ماذا؟ أنك لن تتحمل. خذ مع الأخذ بعين الاعتبار، أخذ بعين الاعتبار أنك لن تخرق الجبال، أنك لن تبلغ الجبال طولا، لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. حس قدرتك المادية مو أكثر من قدرة الجبل، بس أنا سأتجلى للجبل. ولم يتجلى هو، تجليا مو للحق سبحانه وتعالى، في الروايات أنه واحدة من الملائكة الكروبيين تجلى، وإلا لو متجلي الحق، تجلي الحق يكون للصادر الأول، والجبل هو مو صادر أول حتى يتجلى له الحق مباشرة. رواياكم في المقام نقرأه. إذن نحن عندما نأتي إلى الآية المباركة نجد أنه على هذا التفسير كأنه هذه الآية منسجمة الأطراف، أي إشكال ما فيه. والحق هنا مع الأشاعرة في مورد وليس معهم في مورد آخر. الأشاعرة فهموا من الآية رؤية وإمكان رؤية، ولكن أخطأوا أين؟ ها؟ أخطأوا أنهم تصوروا أن الرؤية أي رؤية؟ هي الرؤية البصرية. وإلا بحسب ظاهر الآية المباركة والقرائن المودعة فيها نجد أن الآية كاملا ظاهرة الدلالة على أن الرؤية ممكنة بل وواقعة. ولكنه لا مبانيهم الكلامية تسمح بذلك، بل ولا المباني الفلسفية التي كانوا يعيشونها وهي مباني المشاة تستطيع أن تتحمل ثقل مثل هذه المطالب. هذه المعارف تحتاج مباني الحكمة المتعالية حتى تستطيع ماذا؟ أن تثبت هذه المعاني بالبرهان أولا، ثم تأتي تستفيدها من أين؟ تستفيدها من ظهور الآيات المباركة. إذن فتحصل لنا إلى هنا أن الآية المباركة، وطبعا تفصيلها سنقرأها من الميزان لكم مع الشواهد الموجودة فقط إجمال البحث، أن الآية المباركة في الرؤية وإمكان الرؤية بل ووقوع الرؤية أيضا،

الله عبد من عبيدي. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. عتاب من هنا من إجى إلى موسى، العتاب ماذا كان؟ حاد جدا، لأنه رحم الله امرئا عرف قدر نفسه. أنت صحيح الآن كلمنا، ولكنه كلمنا أيضا له مقامه المعين المعلوم. طبعا لا يتبادر إلى ذهنكم لا سمح الله بأنه إحنا الآن ننزل من مقام موسى، لا، يبقى موسى نبي من أنبياء أولي العزم، ولكن المشكلة أن الذي في قباله هو رب العالمين. أخذت ماذا تقيس إلى إنسان؟ يقول سؤال منه للرؤية بمعنى العلم الضروري على ما تقدم. يظهر الوقت منتهي مولانا، احنا ان شاء الله خلوه الى غد، والحمد لله رب العالمين.